دلوقتي بالنسبة، احنا قلنا احنا المرة اللي فاتت كانت مقدمة بسيطة على الإمام الشاطبي، بيوضح فيها بيثني على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيبين فضل هذا العلم واستخارته هو لله سبحانه وتعالى لجمع مسائل هذا العلم في هذا النظم الكريم. والنهارده بقى هنتكلم، هنبدأ عن بيان أهل العدد. فبيقول: فعن نافع عن شيبة ويزيد أول المدني إذ كل كوف به يقري. أخذ المصنف في تفصيل العادين وبيان المقصود منهم، وهم ستة. هم ستة طبعا، هم المفروض سبعة، لكن الناظم رحمه الله ترك العد الحمصي تبعا للداني، لأن طبعا النظمة الظهر دي في الأصل هي اختصار لكتاب البيان في عد أي القرآن بتاع الإمام أبو عمرو الداني. فأبو عمرو الداني ما ذكرش العد الحمصي، وهو تبع ليه برضه لما يذكر هذا العد، عشان كده هو ذكر الستة دول بس: المدني الأول والمدني الأخير والمكي والبصري والشامي والكوفي. فبين في هذا البيت ما يراد بالمدني الأول، فأفاد أن ما يرويه نافع عن شيخيه فأفاد أن ما يرويه نافع عن شيخيه يزيد ابن القعقاع وهو أبو جعفر وشيبة ابن نصاح هو المدني الأول، وهذا هو ما يرويه أهل الكوفة عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم. يعني أنه متى روى الكوفيون العدد عن أهل المدينة بدون تسمية أحد، فالمراد أنه عدد المدني الأول، وهو المروي عن نافع عن شيخيه. وروى عامة أهل البصرة عدد المدني الأول عن ورش عن نافع عن شيخيه. والحاصل أن المدني الأول هو ما رواه نافع عن شيخيه، لكن اختلف أهل الكوفة والبصرة في روايته عن المدنيين. فأما أهل الكوفة فرووه عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم، ورواه أهل البصرة عن ورش عن نافع عن شيخيه، وهو في رواية الكوفيين عن أهل المدينة 6217 آية، وفي رواية أهل البصرة عن ورش 6214. والذي اعتمده الناظم رواية أهل الكوفة، وتبع في ذلك الداني، وهذا معنى قوله إذ كل كوف به يقري. بعد كده البيت اللي بعد كده: وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن علي عن أشياخ ثقات ذوي خبري. طبعا أسنداه يعني نسباه ورفعه موصولا بسنده. الثقات جمع الثقة، وهو العالم الصدوق الذي يوثق بخبره. والخبر بضم الخاء العلم الواسع والمعرفة التامة. المعنى أن لأهل الكوفة عددين، أحدهما مروي عن أهل المدينة وهو عدد المدني الأول السابق ذكره، والعدد الثاني يسنده حمزة وسفيان. سفيان اللي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، سفيان الثوري المحدث المشهور، وحمزة بن حبيب الزيات القارئ اللي احنا عارفينه. هم أسنده إلى علي بن أبي طالب بواسطة ثقات ذوي علم واسع، وهذا هو الذي اشتهر بالعدد الكوفي. فما يروى عنهم موقوفا على أهل المدينة هو المدني الأول، وما يروى موصولا إلى علي هو المنصوب إليهم. وعمدة هذا العدد حمزة بن حبيب الزيات وسفيان يرفعانه إلى علي. فأما ما أسنده حمزة فهو ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وأما سفيان الثوري فرواه عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والآخر إسماعيل يرويه عنهما بنقل ابن جماز سليمان في النشر. النشر طبعا الرائحة الطيبة، يراد به هنا الذكر الحسن والخلق الجميل. والمعنى أن العدد المدني الأخير هو ما يرويه إسماعيل بن جعفر عن شيبة ويزيد بواسطة نقله عن سليمان بن جماز فيكون عدد المدني الأخير هو المروي عن إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن شيبة وأبي جعفر، وعدد آي القرآن عنده 6214 آية. وعد عطاء بن اليسار كعاصم هو الجحدري في كل ما عد للبصري. المعنى أن العدد الذي يرويه عطاء بن يسار من كبار التابعين وما يرويه عاصم الجحدري عن غيره من كبار التابعين هو العدد المنسوب إلى أهل البصرة. فالعدد البصري هو ما يرويه عطاء بن يسار وعاصم الجحدري، وهو ما ينسب بعده إلى أيوب ابن المتوكل، ولا خلاف بين ما يرويه أيوب وعاصم إلا في قوله والحق أقول في سورة الصاد. والحاصل أن المعتبر في رواية العدد البصري رواية عطاء بن يسار وعاصم الجحدري ثم أيوب بن المتوكل بعد عاصم. ويحيى الزماري للشآمي وغيره وذو العدد المكي أبي بلا نكري. طبعا النكر اسم بمعنى الإنكار، والمعنى أن العدد الشامي يعتمد على ما عده يحيى الزماري عن عبد الله بن عمرو اليحصبي عن أبي الدرداء، وقوله وغيره إشارة إلى اشتهار ذلك العدد عن ابن عامر رواه عنه الزماري وغيره من معاصريه. وقد أسند الداني العدد الشامي إلى ابن عامر فرواه عن الأخفش عن ابن ذكوان وعن الحلواني وعن هشام وهما عن أيوب بن تميم القارئ عن يحيى الزماري عن ابن عامر. وينسب هذا العدد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجملة هذا العدد 6227 آية. وقد روي عن صدقة عن الزماري أنه 6226 آية، يعني أقل آية. وطبعا سئل عن ذلك ابن ذكوان فقال أظن أن يحيى لم يعد البسملة آية. وطبعا جملة العدد أنه 6227، لكن عن صدقة عن يحيى الزماري أنه 6226. لما تسأل ابن ذكوان قال أظن أن يحيى بن الحارث الزماري هو لم يعد البسملة آية. وأعلم أن الشاطبي لم يذكر في قصيدته هذا العدد الحمصي لأنه تتبع في نظمه ما نقله الفضل بن شاذان كما سيصرح بذلك. والفضل ابن شاذان لم يتعرض للعدد الحمصي، ومن ذكر العدد الحمصي من المؤلفين يعبر عن العدد الذي رواه الزماري عن ابن عامر بالعدد الدمشقي، ويريد من العدد الحمصي ما رواه أبو حيوة شريح ابن يزيد الحمصي الحضرمي مسندا إلى خالد ابن معدان السلمي الحمصي وهو من كبار التابعين، وهو عن جماعة من الصحابة منهم عمر ومعاوية وأبو أمامة وغيرهم. وعدد الآية عند الحمصي 6232. الخلاصة أن العدد الشامي في الحقيقة عددان، أحدهما الدمشقي وهو ما أضيف إلى ابن عامر، وثانيهما الحمصي وهو ما أضيف إلى شريح الحضرمي. وسأذكر لك إن شاء الله تعالى في خاتمة في كل ترجمة في كلام للشيخ عبد الفتاح القاضي اللي هو شارح النظمة، بيقول سأذكر لك إن شاء الله تعالى في حالة في خاتمة في كل ترجمة مذهب الحمصي في مواضع الاختلاف، منبها على ما بينه وبين الدمشقي في هذه المواضع من وفاق أو خلاف. فقوله وذو العدد المكي بيان العدد المكي، أي أن العدد المكي إنما يعتمد على أبي بن كعب، وهو ما رواه الداني بسنده إلى عبد الله بن كثير القاري عن مجاهد ابن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدد أي القرآن فيه 6210. وقوله بلا نكر إشارة إلى أن المعتمد في العدد المكي ما رواه مجاهد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب كما تقدم، وفيه إشارة أن للعدد المكي غير أبي ولكن لم يعتمده الناظم، بأن رسول الله عد عليهم له الآية توسيعا على الخلق في اليسر، وأكده أشبه آي كثيرة وليس لها في عزمة العد من ذكري. اليسر طبعا ضد العسر وأكده، يعني قواه وقرره. وأشباه جمع اشتبه، وهو المثل أو المثل والنظير. والعزمة أسرة الرجل وقبيلته. والمعنى لما أخبر المصنف بأن هذه الأعداد ثابتة من غير إنكار، أفاد أن سبب ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد على أصحابه القرآن تيسيرا عليهم في تعلمه وتعليمه، كما وسع الله عليهم فيه فأنزله منجما وعلى سبعة أحرف، وجعله سورا متعددة مختلفة الطول والقصر. كذلك وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد في هذه السعة، فعده عليهم ليتعلموه ويعلموه أعشارا وأخماسا، وليتيسر لهم تلاوته والتقرب به كذلك. والصحابة نقلوه إلى من بعدهم كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حافظوا على نقل حروفه وألفاظه حافظوا كذلك على عد آيه. وعنهم أخذ التابعون. هذا دكتور ممكن الأستاذ يشارك الكتاب لبس مشاركين الكتاب؟ نعم مفروض الإسراف يشارك الكتاب يعني. تمام. ينزل الكتاب على الشاشة. نزل الكتاب على الشاشة. خلاص يا دكتور اتفضل كمل. طيب يعني طبعا هنا وطبعا الصحابة نقلوه إلى من بعدهم كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حافظوا على نقل حروفه وألفاظه حافظوا كذلك على عد آيه. وعنهم أخذ التابعون لفظه وعدده حتى وصل إلينا. والأحاديث والآثار في تعليمه صلى الله عليه وسلم الأعشار والأخماس ثابتة. فمن ذلك ما روي عن عطاء بن يسار عن السلمي أنه قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا القرآن وهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشرة من القرآن فلا يجاوزونها إلى عشر أخر حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فقالوا: تعلمنا القرآن والعمل جميعا. فظاهر هذا البيت أن كل هذه الأعداد توقيفي. هذا وقد كان هذا البيت عقب قوله بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر في النسخة المطبوعة التي بين أيدينا، وكان هكذا بأن رسول الله عد عليهما بضمير التثنية. فلما رأيناه كلام ده طبعا الشيخ عبد الفتاح القاضي، فلما رأيناه مقحما في هذا الموضع ينبو به مكانه نقلناه، لأن وضعه في هذا الموضع يوهم أن عدد البصري والشام والمكي ليس بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ضمير التثنية لا يظهر وجهه إذ سابق أبو جعفر وشيبة وهما سند المدني، وعلي وهو سند الكوفي، وإن تكلفوا لتصحيح ذلك بجعل أبي جعفر وشيبة بمنزلة فرد واحد فصحت التثنية، ولكن هذا مع بعده فيه أن أبا جعفر وشيبة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي قوله وأكده أشباهه، فإن الضمير فيه عائد على حكم المأخوذ من هذا البيت، ولا يكاد يتجه الذهن إليه إذا بقي في موضعه. لهذا لم نشك أن هذا من تصرف النساخ وتحريفهم، فنقلنا البيت عن الموضع القلق فيه وجعلناه في موضعه اللائق، وأثبتناه هكذا بأن رسول الله عد عليهم بضمير الجمع، فاتسق الكلام وارتبط بقوله وأكده أشباهه، أي وقوى كون هذه الأعداد كلها ثابتة بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورود كلمات في القرآن تشبه فواصلة وهي متروكة اتفاقا. فلو كانت الأعداد بمجرد الاستنباط والاجتهاد لما خرجت هذه الكلمات عن جملة المعدود مع وجود المشاكلة بينها وبين ما هو معدود. وهذا معنى قوله وأكده أشباه أين كثيرة. ومعنى قوله وليس لها إله أن هذه أي أن هذه الكلمات المذكورة الشبيهة برؤوس الآي ليس لها ذكر في جماعة ما عد من رؤوس الآي. ولا شك أن التفرقة بين النظائر والأشباه تحتاج إلى توقيف وسماع. بمعنى أنه يقصد يقول أن وجود كلمات تشبه الفواصل وهي ليست بفواصل دليل على أن هذا العلم قائم على التوقيف، لأنه لو كان قائم على القياس والنظر لكان الحاق كل فاصلة بما يناظرها من كلمات الآيات لكان أولى. لكن لما الأمر كان فيه مواضع فواصل معدودة آية ومواضع أخرى تشبهها وغير معدودة، دل ذلك على أن الأمر قائم على التوقيف والسماع وليس قائما على القياس. طبعا بعد كده بيقول وسوف يوافي بين الأعداد عدها فيوفي على نظم الوياقيت والشذري، يعني يوافي مضارع من قولهم وافيت القوم بمعنى أتيتهم، فمعنى أنه يأتي فيوفي مضارع من أوفى على الشيء إذا أشرف عليه أي اطلع عليه من فوق ولازمه العلو وهو المقصود هنا، وعليه فالمعنى يعلو. والشذر صغار اللؤلؤ. هذا وعد من الناظم ببيان الأشباه المتروكة التي استدل بتركها من العدد على أن الأعداد توقيفية في ضمن بيان أعداد السور وبيان المتفق على عده والمختلف فيه. أي وسوف يأتيك عد هذه الأشياء بين الأعداد منظوما فلا حاجة للتمثيل بها الآن. وقوله فيوفي معناه أن نظم هذه الأشباه قد حسن بها النظم فسمى بها على نظم اليواقيت وصغار اللؤلؤ التي تكون حلية وتكملة لعقد الدر. وفي هذا إشارة إلى أن ذكر هذه الأشباه المتروكة ليس مقصودا بالأصالة وإنما يذكر تابعا للمقصود، كما يزين أو يزين العقد باليواقيت وصغار اللؤلؤ. والحاصل أن المصنف لما استدل على كون العدد توقيفيا بورود أشباه لم تعد كان في حاجة إلى إيراد أمثلة لهذه الأشباه، فبين أنه استغنى عن التمثيل هنا بما يأتي في النظم من ذكرها في السور ضمن ذكر ما اتفق عليه وما اختلف فيه. ثم أعلم أن الفاصل قسمان متفق عليه ومختلف فيه، وكل منهما إما أن يكون له شبه أو شبه بما قبله من الفواصل وما بعده أو لا، فاختلف فيه. فطبعا يذكره المصنف سواء كان له شبه أم لا اللي هو المختلف فيه، فالمختلف فيه يذكره المصنف سواء كان له شبه أو شبه أم لا، والمتفق عليه يذكره إن لم يكن له شبه أو شبه. أما المتفق عليه الذي له شبه فلا يذكره، وبقي ما له شبه وهو متروك إجماعا فهذا يلزم التنبيه عليه وهو الذي وعد ببيانه في هذا البيت. أما ما لا يشبه الفواصل ولم يعد إجماعا فلا يذكره. وعد الذي ينهى ولشق ومنطغى وعمن تولى في عداد لها عذري. العداد قال في القاموس العديد الند كالعد والعداد بكسرهما، ويقال في عداد القوم ما يعد منهم، والمعنى فيما يعد من الآيات، والعذر بضم العين ما يعتذر به، والمراد به هنا الشاهد والحجة. والمعنى وقوى أيضا ثبوت الأعداد بالتوقيف عند بعض أهل العدد قوله تعالى أرأيت الذي ينهى بالعلق وفأما من طغى بالنزعات وعمن تولى بالنجم وعد الجميع ويتجنبها الأشقى بالليل ضمن العيد المعدود. ها ضمن الآيات المعدودة مع شدة تعلقها بما بعدها. ولو كان العدد يعتمد الرأي والاجتهاد لما عدت هذه الأشياء لعدم انقطاع الكلام. والحاصل أن هذا دليل ثان على ثبوت العدد بالتوقيف والسماع من الشارع، ويصح أن ينتظم مع الأول دليلا واحدا، بحيث يقال لو لم يكن العدد توقيفا لعدت كل الأشياء وترك ما له شدة اتصال مما بعده. لكن نرى أشباها كثيرة متروكة بالإجماع، ونرى آيات معدودة مع شدة تعلقها بما بعدها وعدم انقطاع الكلام، وذلك لا يكون إلا بتوقيف. وإلى ذلك أشار بقوله عذري، أي ذلك وما فيه أو وما قبله هو شاهدي وحجتي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد على الأصحاب أي القرآن الكريم، وأن جميع هذه الأعداد ثابتة بالتوقيف. دخل بعد كده في الكلام عن فواتح السور، طبعا قال إيه، وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف سوى ذراء وطاسين والوتري، الوتر اللي هو الفرد، والمعنى يعني أن السورة التي افتتحت بحروف التهجي فذلك الحرف الذي افتتحت به السورة آية مستقلة عند الكوفي، واستثنى من ذلك ما اقترن براء من حروف التهجي وهي ألف لام راء أو ألف لام ميم راء، وكذلك طاسين اللي هي أول النمل، وأيضا ما كان على حرف واحد وهي ثلاثة صاد وقاف ونون. فليس شيء من ذلك آية إجماعا، ويدخل في المستثنى منه اللي هي ألف لام في جميع القرآن، وألف لام ميم صاد وكاف هي عين صاد وطه وطاسين ميم وياسين وحميم وحميم عين سين قاف. وسأتي للناظم التنبيه على أن حميم عين سين قاف آيتان مستقلتان، فهذه الفواتح كلها آيات عند الكوفي ولم يعدها غيره، وهذا من جملة الأدلة على أن العد توقيفي، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان هناك فرق بين طاسين وياسين ولا بين ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، فإما أن يترك الجميع من العدد أو يعد الجميع، ولكنه فرق اتباعا للنص. وتلك مناسبة ذكر هذا البيت في هذا المقام، فالمعتبر في عد ما عد وترك ما ترك إنما هو النص والتوقيف. فسبب عد الكوفي لهذه الفواتح إنما هو السماع، فقد روي عن علي بسنده أنه كان يعد هذه الفواتح آيات، وما روي عن عمرو بن مرة من عد صاد آية فغير معتبر. وسبب عدم عد هذه الفواتح عند غير الكوفي عدم ورود نص عندهم بعدها، مع أنها غير مستقلة بناء على أنها أقسام، وما بعدها جواب لها فهي متعلقة به أشد تعلق. وأريد ببعضها يا إنسان أو يا رجل، لعدم الاستقلال وعدم انقطاع الكلام لم تعد عند غير الكوفيين. ويمكن الكوفي أن يلتمس للسماء حكمة واستقلالها بناء على أنها أسماء للسور مع مشاكلتها لما بعدها من أي السور. وأما الفرق بين ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء مثلا فلعدم وجود هذه المشاكلة، وأما الفرق بين طاسين أول النمل وطاسين ميم أول الشعراء والقصص فإن طاسين ميم شاكلت ألف لام ميم في الاستقلال والملائمة لما بعدها، بخلاف طاسين فلانقطاعها عن ميم أشبهت الكلمة المفردة فلم تعد، وإنما عدت ياسين مع أنها على وزنها لاختصاص بالبدء بياء وليس في الكلمات العربية المفردة ما هو مبدوء بياء. وأما حاميم فعدت لمشاكلة أخواتها مع المناسبة لما بعدها. وأما عدم عد صاد وقاف ونون فلأنها أشبهت الكلمة المفردة فلم تعد، نحو باب ودار، وكل هذا التماس لحكمة ما سمع. وإلا طبعا العلماء اختلفوا اختلاف كثير في موضوع الحروف في أوائل السور وفي علاقتها بما بعدها من صدر السورة، من حيث يعني الاتصال والمعنى والإعراب وعدمه، هل لها محل منها أو لا محل لها، واذا كان لها محل اعراب ما هي تعرب مبتدا او خبر او وهكذا. طبعا اختلفوا اختلاف كتير. فما قاله الشيخ الشارح عبد الفتاح القاضي رحمه الله هو ده توجيه للفرق بين من عد هذه الاحرف ومن لم يعدها، وبين نظائرها اللي هو الغير معدود اتفاقا وبين المعدود. بعد كده قال ايه؟ وما تأتي آيات الطوال وغيرها على قصر إلا لما جاء مع قصري. الطوال جمع طويلة ضد القصيرة، والقصر بقصر القاف بكسر القاف وفتح الصاد في الأول، وفتح القاف وسكون الصاد في الثاني. هو في الأول ضد الطول، القصر ضد الطول، وفي الثاني القصر بمعنى الحبس اللي هو مأخوذ من حور مقصورات يعني محبوسات. طبعا المعنى لا تجيء آيات الصور الطوال والقصار قصيرة على كلمة واحدة لشيء من الأشياء إلا لشيء جاء مقصورا على السماع، وهذا من جملة أدلة التوقيف في العدد. يعني لو لم يكن العدد توقيفيا لما جاءت الآية في الصور الطوال والقصار قصيرة على كلمة، لكنها جاءت قصيرة على كلمة في الصور الطوال كالفواتح، وفي القصار نحو الطور والفجر والضحى، وهذا لا يكون إلا مقصورا على السماع والتوقيف. وفيه أيضا قاعدة وهي أن الآية لا تكون على كلمة إلا إذا ورد بها النص، ولا تكون في الطوال على كلمة إلا في الفواتح، ولا في الصور القصار إلا إذا كانت آيات الصور قصيرة. ولكن بحوث البحث لا فل حدها على حدها فعل البشائر بالنصر. اللغة البعوث جمع بعث والجيش، والبحث التفتيش والتنقيب، وفل بمعنى كسر، وحدها مضاربها من قولهم حد السيف للموضع الذي يضرب به منه. على حدها الحد هنا البأس والقوة، والبشائر جمع بشارة وهي الإعلام بما يسر، والنصر الظفر. والمعنى لما قدم المصنف أن عدد الآية ثابت بالتوقيف واستدل عليه بما تقدم، وكان ذلك موهنا أن هذا العلم نقلي محض لا مجال للعقل فيه، استدرك لدفع هذا التوهم، فبين أن ليس معنى كونه نقليا أن جميع جزئياته كذلك، فالمعنى ذلك أن معظمه نقلي وقد استنبط منه قواعد كلية رد إليها ما لم ينص عليه من الجزئيات بالاجتهاد. فقال ولكن بعوث البحث، يعني ومع أن الأعداد منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابتة بالتوقيف، فليس ذلك جاريا في جميع جزئياتها، ولكن الأفكار السليمة والأنظار الثاقبة التي أثارها بحث الأئمة النقلة لأصول هذا العلم قد جدت واجتهدت فيما لم يرد فيه نص، فردته إلى نظيره مما ورد فيه النص. فاستعار البعوث وهي الجيوش للأفكار الصائبة، وقرينة المجاز المضاف إليه هو البحث، ورشح المجاز بقوله لا فل حدها، يعني لا كسرت مضاربها ولا ضعفت شوكتها، والمقصود الدعاء للأفكار بإصابة ما تقصد إليه من الحقائق. وكذلك قوله على حدها ترشيح أيضا للمجاز المذكور، أي على قوة هذه الأفكار وإمعانها في البحث عن حقائق الأشياء، تظهر خفايا الأمور وتنكشف مشكلاتها، وهو المراد بقوله تعلو البشائر بالنصر. أو الكلام مبني على التمثيل، وقوله لا فل حدها ترشيح له، والمقصود أن الأفكار السليمة التي أثرها البحث عن جزئيات هذا الفن قد أعملت، فألحقت ما لم يرد فيه نص بنظيره مما ورد فيه النص، وفازت بما طلبت من فهم مقاصد هذا العلم وأصوله الكلية التي ترد إليها جزئياتها. والخلاصة أن هذا العلم بعضه ثبت بالنص وهو المعظم وبعضه بالاجتهاد، ولكن لما كان الاجتهاد راجعا إلى رد الجزئيات التي لم ينص عليها إلى ما نص عليه منها، صح أن يقال إنه نقلي، الله أعلم بالصواب. طيب احنا كده نقف عند هذا البيت وندي فرصة لو حد عايز يسأل سؤال، وبرضه احنا ان شاء الله عايزين نكمل حفظ الابيات اللي احنا بناخدها وبنشرحها وبنفهمها، ان شاء الله باذن الله نحفظها، وهنخلي كل مره اتنين يسمعوا، بس زي ما قلنا احنا عايزين كل مره اتنين جداد، ويا ريت اللي هتسمع تسمع المقرر كامل، يعني مش بعضه، يعني عايزين تسمعوا لغايه اخر بيت وقفنا عليه ان شاء الله. لو في حد بقى عايز يسأل سؤال أو حاجة أنا معاكم إن شاء الله. السلام عليكم. دكتور، يعني إيه الفواصل؟ ما معنى كلمة يعني؟ الكلمة الفواصل جمع فاصلة، والمقصود بالفاصلة اللي هي آخر كلمة في الآية اللي هي بعدها على طول رقم الآية، ماشي؟ وسميت فاصلة لأنها تبقى نهاية جملة من الكلام يعقبها كلام آخر في آية أخرى، فهي بتفصل، الأصل أنها تفصل الكلام الأولاني اللي هي الآية اللي هي فيه عما بعدها، هو ده أصل كلمة الفاصلة. وطبعا بتقابل القافية في الشعر، تقابل القافية في الشعر والسجع في الكلام المنثور من كلام العرب. واضح كده؟ يعني الفاصلة آخر كلمة في الآية اللي هي بعدها على طول مباشرة رقم الآية. لو حد عنده سؤال تاني. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك، المتن الزهر مقرر علينا في الترم الأول ولا في سنة أولى كلها؟ لا، احنا الماده دي مقرره علينا في سنه اولى في الترم الاولاني اللي احنا فيه ده. الترم دوت المفروض ان احنا هنخلص المتن لغايه اخر سوره ال عمران ان شاء الله، فالمفروض ان احنا نحفظ من اوله لغايه اخر سوره ال عمران ان شاء الله. طب انا بس تسمح حضرتك ان طالما احنا لغايه هو المتن كله 290 بيت، يعني أيوة. لو احنا واخدين المتن في خلال الترم، يعني لو المتن كامل علينا في خلال الترم، كان هيبقى علينا على 13 أسبوع اللي هم الدراسة بعيدا عن الأسبوعين بتوع الاختبارات، يبقى علينا كل أسبوع تقريبا مثلا بتاع 16 بيت أو 15 بيت. فممكن حضرتك يعني نحفظ قدر، يعني ناخد قدر أقل عشان يتسنى لنا الحفظ أحسن، لأن المتن بالنسبة لنا كسماع جديد، يعني هو مش مألوف بالنسبة لنا زي متن الشاطبية والمتون التانية كنا بنسمعها كتير. تمام. يعني أنا بس أسمح حضرتك، يعني لو ينفع. طيب هقول حاجة دلوقتي، بالنسبة المتن مش مألوف عشان إيه؟ مش زي الشاطبية أو الدرة أو المتون اللي إحنا حافظينها. إحنا ممكن نخلي الموضوع ده سهل بالنسبة لنا، إن نخلي غير المألوف نخليه يصبح مألوف مع السماع. طبعا عندكم التسجيل صوتي للمتن، ماشي، مسموع، تقدروا تسمعوه مره واثنين وثلاثه، ويا ريت نسمعه كتير، وكتر السماع هيسهل لنا موضوع الحفظ. بس انا عايز اقول حاجه، الابيات اللي احنا بناخدها المفروض احنا نحفظها كلها بالكامل، كل محاضره بمحاضرتها. يعني حضرتك تجتهدي انك تخلصي المقرر اللي خدتيه النهارده كله. إيه لو ظروفك ما سمحتش، بيت بيتين او كده، وارد ان احنا تحصل لنا ظروف او كده، فده يبقى ايه، حاجه خاصه بيكي، وحضرتك تعوضيها بقى إيه في المحاضرات اللي بعد كده. إيه لكن ما ينفعش يعني نخليها قاعده عامه لكل الناس، لا. المفروض الطبيعي ان اللي احنا بناخدوه في المحاضره يتحفظ كله بالكامل، لكن لو حد عنده ظروف ما قدرش يحفظ بعض الأبيات ماشي، بيقدر يعني يستدركها فيما بعد ماشي. فاللي انا عايزه ان احنا المفروض نمشي ناخد كل محاضره محاضره او باقي المحاضره مره واحده بس في الاسبوع. فاعتقد لو احنا حفظنا 15 16 بيت او حتى 20 بيت في الاسبوع مش كتير يعني احنا متعودين على الحفظ. وطبعا اللي بيحرص على العلم بالنسبه له مش هيبقى فيه مشكله. بالاضافه ان زي ما قلنا ان التسجيل الصوتي اما نسمعه كتير هيسهل لنا الموضوع. يعني انت دلوقتي التكنولوجيا الحديثه سهلت كل حاجه. احنا زمان واحنا صغيرين ما كانش الحاجات دي ما كانش لها وجود، وكنا احنا اللي بنجتهد بنفسنا عشان نحفظ ونسمع، ما كناش بنلاقي حد يحفظنا اصلا يعني ماشي. فياريت احنا عايزين المستوى العام يبقى ايه، يبقى مستوى عالي، مش عايزين نقل عن المطلوب. يعني ان شاء الله نجتهد بقدر الامكان ان احنا نكون على على على قدر المسؤوليه والمستوى اللي احنا بنتطلع اليه ان شاء الله. او في سؤال تاني في اي حاجه؟ يا ريت الاقل سؤال يقوله مشافهة، ان انا ما باخدش بالي من الكتابه ساعات، ما باخدش بالي من الكتابه يعني. ان شاء الله. طيب احنا ان شاء الله كده نقف لغايه كده ان شاء الله، وباذن الله نعاود مع بعض ان شاء الله الاسبوع القادم، نكون ان شاء الله حفظنا المطلوب في المتن، ونكون استعدينا ان شاء الله للمحاضره القادمه. واسال الله ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.